مخلم سباس مسجد سباء مسجع سنان مخلم تساع مسجع عمار معشر هكذا إلى العشر. والإنسان رحمه الله تعالى يقول في الأربع إن الواد الفعال والمرء المسأل من الواحد إلى الأربعة باتفاق، أي أنه يكون باتفاق من الواحد إلى الأربعة. والباقي قال على الأصح، أي من ماذا من الخمسة إلى ماذا إلى العشرة على الأصح. وهذا هو الراجح إن شاء الله أن كل مسلم الكل مسلم من الواحد إلى ماذا إلى العشرة، أن من الواحد إلى الأربعة فهو ماذا محل اتفاق أن المسموع عن العرب. فلذلك البخاري يقول لا سميها إلا من الواحد إلى ماذا إلى الأربعة. وكذلك قول أبي عبيد رحمه الله تعالى يقول لا سمع العرب إلا من الواحد إلى الأربعة، لكن غير مستمع مالا يسمع والمسجد مقدم على الناس. واضح لأن من حجب حجة على من لم يحفظ. فهؤلاء غير هؤلاء البخاري وأبي عبيد سمعوا من الخمسة أيضا إلى ماذا إلى العشرة. فعلى هذا نقول في نظر الإنسان أن الواجب فعال ومسأل من الواحد إلى الأربعة باتفاق، والباقي على ماذا؟ على الأصح، والباقي على الأصح. وهذه الألفاظ التي على وجه الفعال ومسأل لا تستعمل في الإعراب إلا أحوالا أو صفات أو أخبارا. واضح الآن. هذه الألفاظ المذكورة التي على وجه الفعال ومسأل كما يقول الإنسان رحمه الله تعالى في الأوضح لا تستعمل في الإعراب إلا أحوالا أو صفات أو ماذا أو أخبارا أو صفات أو صفات يخيفة صفاتنا نحن يعني الحمد وعين وعين وعين وعين لما أما كان ينتبه إيش الكثرة. نعم هذا يا أخوان الألفاظ التي ذكرناها التي على وجه الفعال ومثل لا تستعمل إلا أحوالا أو صفات أو مال أو صفات أو أخبارا فقط. صفات مثل قوله سبحانه وتعالى جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. استعجبنا أن مثنى وثلاث جاءت صفات صفر لأي شيء لأجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أحوال مثل تنفقوا ما طالبوا من النساء مثنى وثلاث ورباع. استغلت ماذا؟ أحوال من النساء حال من النساء. واضح الآن. وأخبار مثل قول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى صلاة الليل مثنى ماذا مثنى ومثنى الثاني ترتيب ومثنى الأولى هي الخبر. واضح يا أخوان. فهذه الألفاظ كما يقول رحمه الله تعالى لا تستعمل إلا على هذه الثلاث الأنواع، إما أن تكون أحوالا أو صفات أو أخبارا. كيف؟ لا يضحنا ما سمعتها لا يضحنا. وخير يجب أن يسمى الله رحمه حيوم يعرف يا أخي أنك تنجح ما قال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم أنك تنجح على الأمر أنا على حد النور والفعل الذي استشرت غيره والله هذه توصيف من المستدر صح. نعم الله يبعد. نعم الله بين المتصل مع الفين على هذا فعل فانت حين ما قاد لكم. نعم الذي قاد لكم ما يتونه مبنية على استقيف المحل مصير مفعول به قاد لكم من النساء ولكم متعلق من الفعل من النساء متعلق ايضا بقاده قاده من النساء مثنى وثلاثة ورباع مثنى وثلاثة ورباع لا نساء تقدم كيف قبلها نعرفها النساء الله ما ألف لك نسيئة من التعليم أحوال هنا مثل حال منصوب على مرسل فتحا يقدر منع المهرة التعذر وثلاثة معطوف عليه يعطوف على منصوب منصوب وثلاثة رباع تنبه. وصلاة الليل مثنى مثنى أنا نعم صلاة الليل مثنى مثنى صلاة منتبه صلاة مضاف والليل مضاف إليه مثنى مثنى كيف؟ أي في الله هو خبر كلها مثنى مثنى مثنى الأولى نعم والثانية توصيف أحسنتها نعم لأن مثنى الأولى هي التي تدل على ثنائين اثنتين، فإذا الثانية تكون توحيدا فقط ولم تكن خبر أحسنت. جاعل الملائكة أولي أجنحة، خالد عندك جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، إعراب مثنى وثلاثة ورباع. أجعل الملائكة رسلا، ما إعراب رسلا؟ أفردي جعل كان في مزولين، وجعل اسم فاعل أقول من جعل أي مصير أو خالق، لكن إذا كان معنى خلق فيكون في مزول واحد ففي حال رسلا، لكن إذا كان دي معنى سيارة هنا فهي مزول ثاني. هات مثنى ثلاثة ورباع، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. نعم، وايش اعراب اولي اجنحة رسلا اولي اجنحة رسلا اولي اجنحة صفة يا رسل؟ نعم رسلا اولي اجنحة اصحاب اجنحة. هكذا مثل ثلاثة رباع، أولي أجنحة مثل لام هذه كلها لأجنحة تابعة، أولي أجنحة مثل وثلاثة ورباع صفات كلها لأجنحة مثل وثلاث ورباع، لأن هذه الألفاظ التي على هذا الفعال والمفعل لا تستعمل إلا حالا أو صفات أو أخبارا. فينتهي من هذا هذه فإن قليلا ذكر به الزهر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، الآن نحن عن كلام عن العدل الحقيقي وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف، والذي يدل عليه دليل غير منع الصرف هذا هو العدل الحقيقي. قال كالحاد وملحد وصلاة ومثلى وصلاة ومثلى ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الوصول كما يقول رحمه الله تعالى. هذه من الأشياء التي ذكرت التي يوازن الفعال ومفعل معدولة عن ماذا؟ عن ألفاظ العدد الأصول التي هي واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة العشرة، فهذه الأعداد التي على موازن المساعد فعال ومفعل معدولة عن هذه الأصول التي هي واحد واثنان وثلاثة، لكن يدخل قلت هذا مكررة أي حالة كونها ماذا؟ مكررة. إذن أحد معدول عن ماذا؟ إذا قلت سؤال قوم أحد معدول عن جاء القوم واحد واحد، وإذا قلت جاء القوم مثل معدول عن إيش؟ جاء اثنين اثنين، واضح الآن؟ فهذا معنى كلامه فإنها معدول عن ألفاظ العدد الأصول التي هي واحد واثنان إلى العشرة، لكن حال كونها إيش؟ مكررة، حال كونها مكررة فيفهم هذا. قال رحمه الله تعالى فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة، ومكررة حال من ألفاظ العدد. قال فأصل جاء القوم، يبين الآن هذه العبارة غير متقدم الكلام. قال فأصل جاء القوم إلحادا، وراك جاء القوم إلحادا يا أخي أهالي فاتهم دعوا هاني دعوا هاني أن يعرف ايش اعراب هو من بعض هاني ان يعرف اعراب جملة تعرف حالة اما الجملة بعض المعارف احوال تنظر لكن الله هاتلة رمي يا نعم هات نعم جاد عناد والقوم هات اجني اجي اجي عليها اخطار نجي الله جاء القوم نعم لحادة جاء القوم لحادة يعرف لحادة حال من القوم احكمنا لا لحادة معدل عن ايش عن لفظ العدد الاصلي حال كون المكرر وهو واحد ايش واحد نعم عدل هو واحد واحد للتقسيم فقال الحاد بدل ما يقول جاء القوم واحدا واحدا لان هذا مستعمل قال جاء القوم احاد تخفيفا قال جاء القوم احاد تخفيفا فالعدل من اجل التخفيف هنا. قال رحمه الله تعالى: فاصل جاء القوم احادا، جاءوا واحدا واحدا. واصل جاء القوم مثنى، جاءوا اثنين اثنين اثنين اثنين. وكما في الباطل جاءوا ثلاث، جاءوا رجاء، جاءوا ثلاث الى اخر ذلك. فهي معلوله عن انقاذ العدل بالطريق حالتان هي مكرره. في شيء خالف يتقدم هذا خالف؟ لا لا، هذا شيء اخر، هذا غير هذا. جاء القوم معشرة، هذا جاء عشر عشرة. نعم، اما معشر لا. قال رحمه الله تعالى: واما تقديرا، اي كما تقدم المعنى ان العدل على اثنين اما حظير له تجبيري. قلنا التقدير الحقيقي هو ايش الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف على خروجه عن صيغة الاصلية، هناك دليل يدل على ذلك. والتقديري هو الذي لا يدل عليه دليل غير منع ايش الصرف، فلما وجدوه للنوع المصطرف الله هناك دليل غير منع الصرف قدر الله الا اقرا. قال رحمه الله تعالى: واما تقديرا، ثم ايضا تقدم معنى كلام ان العدل يقع في الصفات ويقع في ماذا؟ في المعارف. ان العدل يقع في الصفات ويقع في المعارف، فالعدل يقع في الصفات لا يكون الا حقيقيا، لا يكون الا حقيقيا. اما العدل يقع في المعارف فقد يكون تقديريا، لا سيما اذا كان في المعرفه على وزن ايش؟ فعل. اذا كان في المعرفه على وزن فعل فان العدل فيها تقديري. قال رحمه الله تعالى: واما تقديرا كالاعلام التي على وزن فعل، فهما وزفر وزحل، وهي الحمد لله محصورة فيها 14 لفظا. الحمد لله المسموع عن العرب الاعلام المأذون عدل تقديري محصورة في 14 ايش لفظا، فقط تكتب ان شاء الله. موجودة في هذه الشرح ذكرها، نعم موجودة في الشرح، يراجع الشرح ذكرها غير صح مخافي. فهذه عدلها تقديري، فلا يجب الشخص كيف يعرف هذه العدل التقديري، نقول هو في الفاظ محصورة ذكرة له. قال رحمه الله تعالى: كالاعلام التي على وزن فعل، كعمر وزفر وزحل، فانها لما سمعت ممنوعه من الصرف وليس فيها عله ظاهره غير عمليه نقدر فيها العدل، وانها معدوله عن عامر وعن زافر وعن زاحل. هذا ان شاء الله. فلم هذه الالفاظ التي على وزن فعل من المعارف سمعت ممنوعه من الصرف ولا فيها الا عله ايش؟ واحدة في مئة العرب هاته من نعم الصرف، حتى لا تنخر من قاعدة النحوية عليه، فقال إن قدر هذه الأشياء إلا إيش أخرى، فنقول ما جاء على وزن فعل من المعارف معدول عن إيش؟ عن فاعل، معدول عن فاعل، فعمر معدول عن عامر، وزحل عن زاحل، وزفر عن زافر، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام. تأنيث بالألف، وتأنيف بالتاء، وتأنيف بالمعنى. فالتأنيف بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت الألف مقصورة كأبلة يا مرضى وذكرى، مصدر ذكرى بالتذكر ذكرى ليست علم على امرأة، وإنما قالوا مصدر ذكرى بالتذكر. أو كانت ممدودة صحراء وحمراء وزكريا وأشياء، واضح إن شاء الله. فلا الألف التأنيث والتأنيث أولا على نوعين، إما أن يكون بإيش؟ بالألف، لا على ثلاث أنواع، تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث إيش؟ بالمعنى. فالذي يمنع الصرف وحده من غير احتياج إلى علة أخرى معه معنوية فهو التأنيث إيش؟ بالألف، التأنيث بالألف يمنع الصرف إطلاقا ولا يحتاج إلى علة أخرى. فكانت الألف هذه مذكورة من دونه، كما كان في الألف الهادي مررت بامرأة القبلة، أنك يا أخي مررت بامرأة القبلة، هذا الذي ذلك به اسمه، مررت بامرأة القبلة، نعم، البحر جرى امرأة بامرأة القبلة، مذكور بالظاهر من فريق كسر الظاهر على آخره، قبلة مررت بامرأة قبلة، وهي بابا وهي تهيبابة بحيث لا تراني ولا تحل مكاني، ما اجتمعت لي ولا خير. هذا عن قبلة ايش يعني صعب ما يصعب تفهم طيب هو في وقت المغرب يقولون اعلم قبلة ايش يعني ايش يعني العلامة اولا علامة الجر ايش يعني علامة الجر اولا في امرأة القبلة كفى الفتحة المقدرة نلعب بورها احسنتها وانما قيل الفتحة لانه رب مني بما نعلم الصرف ما في العالمية ولا يحسن العالمية هذا التغيير المقصورة سنده كذلك مرضى ذكرى فهاتين المنع الثالث المقصورة وهي لا تحتاج الى عنا اخرى هلا وكانت ممدودة صحراء وحمراء وذكرية واشياء وهذا هو الراجح باشياء انها ممنوعة من الصرف ولا يجوز صرفها وفي هذا جاء القرآن لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء لأن أشياء على وزن فعلها تحمراء على وزن فعلها تحمراء هذا هو الأصل في وزن أشياء لأن أصلها سيئة أصلها ماذا؟ سيئة واضح لهم فلما كانوا سمع ماذا؟ همزتين بينهما إيش؟ ألف نقلوا الهمزة الأولى إلى ماذا؟ إلى أول كلمة فقال إيش؟ أشياء أن الأصل سيئة سيئة واضح الآن لكن كلمة الاجتماع همزتين بينهما إيش؟ ألف فنقلوا الهمزة الأولى إلى فاء الكلمة فقالوا أشياء فقالوا أشياء واضح الآن هذا هو الراجح فيها أنها على وزن فعلى وليست على وزن أفعال وليست على وزن أفعال لأن الآن أصبح هذا الوزن على وزن أشياء بعد القلب الذي حصل له على وزن أفعال ليس كذلك لكن لا نقول أن هذا على وزن أفعال وإنما هو في الأصل على وزن إيش؟ فحلاة حمراء لأن الأصل إيش؟ سيئة سيئة واضح لهم فكان اجتماع همزتين بينهما إيش؟ ألف فنقلوا إيش؟ الهمزة الأولى إلى فاء الكلمة فقالوا ماذا؟ أشياء وليست على وزن أفعال لأن وزن أفعال يا أخوان منصرف وزن أفعال هذا منصرف فلذلك صرفت أسماء وصرف أعداء وصرف أبناء لأن هذا الوزن كما يقول الحرير رحمه الله تعالى وزن منصرف يصحي عن الحرف يقول أن هذا الوزن وزن أفعال منصرف فصرف على هذا أسماء إذا لم يسمى به طبعا أسماء إذا لم يكن اسم على امرأة فهو منصرف كذلك أعداء منصرف وأيضا أبناء منصرف لأن هذا الوزن على وزن ماذا؟ أفعال ووزن أفعال يقول ماذا؟ منصرفا يكون منصرفا اما اشياء فليست على وزن افعال وانما اصلها ايش وانما اصلها ماذا على وزن ماذا فعلات حمراء واضح لهم فصحيح فيها انها ممنوعه من الصرف وبهذا جاء القران لا تسالوا عن اشياء لا تسالوا عن اشياء يمكن ذلك الى اخر الايه فلذلك يولف الاخرها من خلاف فيها ذكرها في الاخير اشياء ما يجوز فيها خلاف الصحيح انها ممنوعه من الصرف ولا يجوز صرفها طيب لا الذي يريد هذا يراجع الملحة الحريري هل يكن راجع يكن هذا الناظر تعالى لا يكن يكن الحريري قال رحمه الله تعالى واشياء وهذه العلة اذا كنا هذه الاسماء قاموا من نوعا ماذا من الصرف الاسم الذي فيها الثالث مبصورة ثالث او من دولة من الصرف كما في قوله لا تسألوا عن اشياء فالان اشياء من الله من الصرف يبان على من الصرف ايش الثالث او من دولة قال رحمه الله تعالى وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها فتقول مقام العلتين واضح ان شاء الله يا اخوان تقدم على يوم هذا ان الف التاريخ المذكورة والممدودة لا تحتاج الى علة اخرى معها كتسريب نفسها قال عن التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية سواء كان عالما من مذكر كطلعة او من مؤنث كفاطمة سواء كان ثلاثيا او رباعيا واضح الان فيمنع الصرف مطلقا التأنيث بالتاء لكن معه لابد ايش من علمية لا بد له من علمية بخلاف التأنيث المعني فإنه يقيد بقيود ثلاثياته يعطي إن شاء الله كلام معنى التأنيث بالتاغ إنه يمنع الطرف إيش؟ مع العلمية لا بد له من علمية أما من غير علمية فلا يمنع الطرف قال سواء كان علما من مذكر كطلحة أو من مؤنث كفاطمة قال التعريف المعنوي قام كالتعريف بالتاء، فإن المعنى العلمية يستغل مع التعريف اللفظي في هذا مع التعريف بالتاء في أي شيء من حيث أنه يحتاج إلى هيك إلى علمية كالتعريف بالتاء كلاهما على السواب من حيث احتياج للعلمية. قال رحمه الله تعالى أن التعريف المعنوي قام كالتعريف بالتاء فإن مع العلمية، لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كالقرآن أو ثلاثية محرك وست كسقرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقرة، يعني هكذا مسكيح لأنه يمنع من الصرف يمنع له الصرف العلمية والتأمير يعني ايش يعني أن له يعني قال أو عجميا كجور قال إذا بثار يضم الجيل أو عجميا كجور اسكون الله أو منظوما عن المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد. طيب هذا بالنسبة للتأنيث المعني فإنه يمنع الطرف مع العلمية كالتأنيث بالتاء، لكن لابد معه من ماذا؟ من واحد من أربع أمور، إما أن يكون الأول لابد أن يكون هذا زائدا على ثلاثة الأحرف هذا واحد، أو ثلاثة الحرف الوسط كتقرة أو ماذا؟ أو ثلاث أعجمي أو ثلاث ماذا أعجمي فإنه يمنع الطرف كثير أو ماذا ويضم من البلد بل كذلك أعجمي أظنها وما كذلك أيضا اسم بلد كأنه ذكروه أو ماذا الرابع أو من قولا من المذكر له إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد اسمها زيد امرأة اسمها ماذا زيد فإن من الطرف تقول جاء زيد أو جاءت زيد باعتبار الأصل نقول جاء لكن لا مؤنث جاءت زيدو لما رأت بمالا بزيدة ورأيت زيدة ويكون المعنى الصرف العلمية ماذا والتأنيث العلمية والتأنيث. فعلى هذا يا أخوان التأنيث المعنى لابد أن يكون معي واحد من هذه الأربعة التي ذكرت، الأمر الأول لابد أن يكون زائدا على الثلاثة والأمر الثاني ثلاثة محرك الوسط والثالث ايش أعجمي ساكن لا بأس أن يكون ساكن ماذا الوسط والرابع أن يكون اسم الغير من المذكر لا المؤنث. فإذا كان الأمر كذلك منعت الكلمة من الصرف، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط كما سيأتي معنا فإن الكلمة يجوز فيها الصرف فعدمها سيأتي هذا. يعني استهاد فالتعنيف قاتلة لا هذا تعنيف معلوم هذا النوع الثاني فالتعنيف بالتالي من حيث انه يحتاج العالمية من هذا النوع لا يتسلوه من حيث انه يحتاج العالمية كالتعنيف بالتالي التعنيف بالتالي يحتاج العالمية فذلك التعنيف ايش المعنى يحتاج العالمية بمنع الصرف، لكن التأنيث المعنوي لا بد أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو ثلاثة متحرك وسط عربي أو ثلاثة أعجمي أو ما دام موجود من المذكر إلى المؤنث واضح. نعم زيدة أي زيدة زيدة أنت امرأة الآن نقلنا من المذكر إلى المؤنث لا نقول زيدة نقلنا نقل هكذا لأن المؤنث سمي امرأة بزيد حرام تسمي لكن بالأسماء الجواب زيدة هذا العلمية الثانية العلمية الثانية كيف؟ ما لها لحظة نعم لأن علامات التأنيث على مكان الألف والتاء علامة التأنيث على مكان الألف والتاء. طيب في إنشاء يا أخوان هات يا أخوان أنا على أساس الوسط عزيز أو عزيز أساس الوسط لا فهذا يا أخوان تمنع الصد إذا وجد فيها هذه الأشياء المذكورة. قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن شيء من ذلك فهم لبعد زاد الصرف وتركه وهو الأحسن وهو ماذا الأحسن وهو الأحسن ترك الصرف إن قال العلتين العلمية ماذا والتأمير انقاء للعلتين العالمية والتأمير ويجيش هي الطرف نحن الذي نستعينه هذا يقول عن أهل العلم أن الذي يستعين في كلامه أكثر من الناس الطرف إليه الطرف من هذا فيهم فلو طرف الشخص لنا وهو قال لبعض أهل العلم أن الراجح فيه الطرف الراجح فيه الطرف وبعض من يقول الراجح فيه من أما من حيث الغاية والكل يقول لي بما تفهمه فجواز منه رحمه الله تعالى فإن لم يكن شرعا من ذلك كهن وجعل جاز الصرف وتركه هو الأحسن. من يذكر بيت الهلال؟ هذا البصر الذين درسوا البصر ولم يعلم بيت بعد جاء في الصرف عدم جاء الصرف وعدم الصرف ماذا عدم تربيت؟ لا لا لا هي جاءت بعد هذه الصرف ومعنى الصرف أعلم أيضا جاء أنا أذكر شكرا لم تتلفع بعد أو لم تتلفع بفضل ذريها بعد ولم تسقى من العلد ولم تسقى بعد من العلد هكذا يعني أنا أحضر هكذا الله أعلم الله على أفضل الله هذا لم تتلفع بفضل ذريها بعد ولم تسقى من العلد ولم تسقى بعد من العلد شاهد يتقى في العلد أنا ما أذكر يعني نصف شاهد النزار في القدر هنا جاء الصرف بعد وفي الثاني جاء من عيش أكثر من جمع أسباب البيض الناس أنا من العيبة الوثيثة من شكل الله صلى الله عليه وسلم أخذ طريقة رفضها محتاج عيد لأن هذا النوع الذي هو تراثي عربي ساكن الوسط يجيء فيه الصرف هذا وعيد الصرف كما جاء في هذا البيت الذي ذكرنا قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن شيء من ذلك فهم وبعد جاز الصرف وتركه وهو الأحسن فالآن عند بعد لما ثلاثية ساكنة فائد أن وفقه هي عربية فالجاز فيها الصرف وعدم الصرف موجود هنا المكان لا ونفس الحمد لله وإن الله لم تتلسع جعد بفضل زيها ولم تبقى جعد في العلم خلاص يكفي هذا ان شاء الله هو في القطر لا ختم الان لا تغيير القطر يكفي هذا ان شاء الله فجاء الان شاهد ببعض يا اخوان جاء فيها الصرف هذا وعلموا لانها ثلاثيه ساكن في الوسط وهي عربيه العربي الثلاثي ساكن الوسط المؤنث يجوز به الصرف علمه قال رحمه الله تعالى اما التعريف فالمراد به العلميه وتمنع الصرف مع وزن الفعل فاحمد هنا فيه تقدم الكلام على احمد لا بد من علم هذا وزن الفعل لا بد من علمية لا بد من علمية أو التويكة من صحة الأخير قال الآن الكلام على التعريف الآن الكلام على التعريف أنه يمنع الطرف على الأشياء التي تجد التويكة الآن قال وأما التعريف فالمراد به العلمية يتمنع الطرف مع وزن الفعل لاحظ هذا فأحمد ويزيد ومع العدل فعمر وزفا تقدم ومع التأنيث ومع التركيب المجزي ومع الألف والنون كعثمان ومع العزوة كما سيأتي واضح إن شاء الله فالآن العلمية تمنع الطرف مع واحد من ماذا؟ من ستة هذا من واحدة من الناس من الست العلم اللفظية إما أن تكون علمية مع إيش؟ مع عدل لا تجي على الترتيب الوزن علمية مع وزن الفعل أو علمية مع العدل أو علمية مع التأنيث أو علمية مع التأثير أو علمية مع إيش؟ بعلم منها أما العلمية تمنع الصرف مع واحد من الناس من الدس اللفظ مع واحد من الدس اللفظ جاءت الكلام على ذلك إلهنا نعم إن شاء الله